يقول السائل رحمه الله: فضيلة الشيخ، يقول الله تعالى في كتابه العزيز: واعلموا أن فيكم رسول الله. قال: فهل لو قال العبد استغفر لي ربي يا رسول الله، هل هذا يجوز أو لا؟ إذا قال إيش؟ إذا قال العبد استغفر لي ربي يا رسول الله. وهل الرسول حي موجود تخاطبه حتى تقوله استغفر لي؟ هذا يوم كان حي والصحابة يقول استغفر لي. أما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فإنه لا يشرع ذلك، ولا يجوز أن تخاطب الرسول بهذا الخطاب وتدعوه، فهذا دعاء من لغير الله. ولكن الواجب أن تقول: يا رب اغفر لي ذنوبي فاستغفروني أغفر لكم، يقول عز وجل في الحديث القدسي: فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. آيات كثيرة. استغفر ربك فهو يغفر لك إذا صدقت بتوبتك واستغفارك، فإن الله يحب من عبده أن يستغفره وأن يتوب إليه وأن ينيب إليه، ولا يرد من جاءه مستغفرا منيبا تائبا أبدا. إذا كنت صادق فإن الله عز وجل يغفر الذنوب وإن عظمت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، يعني لا تيأسوا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. عليك أنك تستغفر وأنت صادق تطلب من الله. وفي الحديث القدسي: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. هل تريد أحسن من هذا الوعد؟ ومن أوفى بوعده من الله؟ أبدا. ولا يجوز أبدا أن تطلب الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا، لا شفاعة ولا استغفار. وأما الذين يقولون إن رجلا قال لما قرأ الآية: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا، ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك استغفروا الله واستغفر لهم رسول الله، لو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر لهم الرسول. طيب، هذه الآية ما قال فيها ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم جاءوا، قال إذ ظلموا. وفرق بين إذ ظلموا وبين إذا ظلموا. إذ ظلموا يعني حين ظلموا أنفسهم، وهذا في حياته عليه الصلاة والسلام، في حادثة وقعت على زمنه عليه الصلاة والسلام، والذين حصل منهم الله عاتبهم. قال لو أنهم حينما وقعوا في هذه الحادثة أو هذا الخطأ جاءوك وطلبوك أن تستغفر لهم لغفر الله لهم. هذا في حياته، في حادثة وقعت، ما قال ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم. لو أنه قال إذا ظلموا قلنا نعم، كان حي ميت إذا ظلموا أنفسهم جاءوك، لكنها في حادثة. وقال ولأنهم إذ ظلموا، يعني حين ظلموا أنفسهم. فلذا لا يجوز أن الإنسان يطلب من غير الله طلبا، لا استغفار ولا غيره أبدا. فقد روي قصة مكذوبة مفتراة لا أصل لها، وهي السبب الذي جعل بعض الناس يتعلق بذلك ويطبقه ويعتقده، وهو أنهم يعتقدون أن رجلا جاء عند قبر الرسول عليه الصلاة والسلام وطلب منه أن يستغفر له وقرأ الآية، وأنه كان رجل هي يعني قصة منسوجة أسج تماما. ثم أن في الروضة رجل يقال له العتبي، وأنه أخذته سنة من النوم، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه في المنام وقال له: يا عتبي أخبر الرجل بأني قد استغفرت له وغفر له. هذه كذب كلها منسوجة نسيج ما لا أصل لها. إذا أراد الإنسان أن يغش الناس نسج قصة ولا قول ولا نسبه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وإلى أحد العلماء المقتدى بهم ثم تناقلوه الناس فيما بينهم، وهذا قول باطل قصة كذب. فالآية كما سمعنا: ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله غفور رحيم. لو أنهم جاءوك، يعني في هذه الحادثة التي حدثت، لو أنهم جاءوا إليك واستغفروا الله وطلبوا منك أن تستغفر لهم لغفر الله لهم في حياته. هذه قصة حدثت، حادثة حدثت على زمن الرسول، فعاتبهم الله بأنهم ما فعلوا ذلك، فلو فعلوا ذلك لكان خيرا لهم. ما قال الله ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم، كان يصير مطلق إلى الأبد، كان من ظلم نفسه جاء للرسول وقال الرسول استغفر لي، لكن لا، ما قال إذا ظلموا. فيا لا يجوز أن تقول يا رسول الله استغفر لي، أو يا رسول الله اشفع لي، أو يا رسول الله المدد، أو يا رسول الله ابني مريض، أو كل ذلك من الشرك. فليعلم أن ذلك من الشرك، عليك أن تدعو الله وحده ولا تتوسل بأحد، لا بجاه الرسول عليه السلام ولا بغيره، لكن تتوجه وتتوسل بأسماء الله وصفاته. وإذا أردت أن تتوجه بما يتعلق بالرسول تقول: أسألك بإيماني بمحمد صلى الله عليه وسلم ومحبتي له ومتابعتي له، إن كنت صادق مؤمن به ومتابع له وتحبه فهذا يجوز، أما بذاته فلا. فليكون إنسان على علم، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يعني توسلوا إليه بها، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي أحد. انتهت الأسئلة. في سؤال قال: يقول السائل رحمه الله: أريد الاعتمار عن والدي الميت فماذا أقول في الإحرام؟ إيش؟ أريد الاعتمار عن والدي الميت ماذا أقول في الإحرام؟ يريد أن يعتق، أن يحرم بالعمرة عن والده، عن والده ميت. نعم. فما صفة الإحرام؟ صفة الإحرام إذا جئت عند الميقات وقد لبست ثياب الإحرام قل: لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة عن أبي عن والدي. هذا هو الواجب والمشروع، ثم تلبي وتدعو لك ولوالدك ولمن تحب. وعند الطواف وغيره ليس نية جديدة أبدا، لا تقول عند الطواف: اللهم إن يريد أن أطوف عن أبي، لا، خلاص النية ثبتت وليس هناك نية أخرى، مثل ما يفعل بعض الجهلة إذا جاء عند الطواف ليبدأ الطواف قال: اللهم إني نويت أن أطوف طواف العمر 7 أشواط. هذا كله افتراء وكله جهلا وبدعة لا أصل لها. النية موجودة ثبتت من حين ما قلت لبيك اللهم لبيك لبيك عمرة، خلاص ثبت، ما يحتاج لنية ثانية. يقول: ما حكم لبس سروال قصير مع الإحرام جاهلا؟ ما حكم لبس سروال قصير مع الإحرام؟ لبس سروال قصير تحت الإحرام جاهل. لا يجوز أن يلبس الإنسان أي شيء، لا في على رأسه ولا على جسمه، لا قليلا ولا كثير، إلا أن يكون مضطرا لذلك فيلبسه، لكنه يدفع الفدية. والفدية يخير بين 3 أشياء: يذبح شاة بمكة ويتصدق بها على فقراء مكة، أو يصوم ثلاثة أيام في أي مكان، أو يطعم ستة مساكين أيضا بمكة، لكل مسكين كيلو ونصف من الطعام. هذا إذا فعل محظورا محتاجا إليه كلبس ثوب أو طاقية أو سروال أو شراب، هذا هو لا بد أن يدفع الفدية، أو يحلق رأسه لأنه يؤذيه أو يأخذ شعر، كل هذا. الله عز وجل يقول: فمن كان منكم مريضا أو بها ذم رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لا. قال: إذا قرأت القرآن ونويت ثوابه لوالد الميت فهل هذا جائز؟ هذا لم يرد في السنة أن أحدا يقرأ القرآن عن أحد. لما سئل عليه الصلاة والسلام ماذا بقي من بر والدي برهما به، ذكره قال: الدعاء لهم، الصلاة عليهما، يعني الدعاء لهم، ما هو معنى تصلي عنه، لا، الصلاة عليهما، وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، والصدقة وردت في حديث آخر، وإكرام صديقهم، وإنفاذ عهدهم يعني وصيتهم، إذا أوصوا بخير بشيء مشروع تنفذ وصيته، هذا هو الذي يشرع. أما ختم القرآن عن الميت هذا ما ورد له دليل وليس له أصل، لكن اختم القرآن وادعو الله لك ولمن تحب، وأحق ما يكون والديك. يقول: في الحرم المكي والمدني قد نصلي في صف متأخر والصفوف المتقدمة غير مكتملة، فما حكم ذلك؟ إذا أنك وقفت في صف تخاف أن تفوتك الركعة ولكنك في صف فلا بأس، يعني قد يكون بعض الصفوف متقطعة، لكن عاد أمرنا إلى الله.